احنا ما زلنا في سنن ابن ماجه كتاب الادب باب ما يكره من الاسماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي من الثقات الأدبات، قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد ومحمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الإسلامي الزبيري الأسدي مولاهم الكوفي، قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرع الرازي صدوق، وأحمد قال كان كثير الخطأ في حديث سفيان. هنا حدد التضعيف، قال كان كثير الخطأ في حديث سفيان، سفيان الثوري. ما في أسئلة يا رضا؟ طب نجيب عن أسئلة إن شاء الله. حاضر. حاضر. نجيب عن أسئلة بعد هذا الحديث إن شاء الله. العجلي قال كان يتشيع، لكن الحق أنه ثقة. يعني هذا لا يؤثر في ذلك. هو ثقة ثبت، لكنه يخطئ في حديث سفيان، وهذا حديث من حديث سفيان لكن له شواهد. قال حدثنا سفيان، سفيان وسفيان هنا سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأزدي واسع العلم أنه كان يدلس. عن أبي الزبير عن جابر، ودي طبعا تعلمون أنه الآن عن جابر، هو الآن عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وجابره من السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. عمر بن الخطاب أعظم الأمة قدرا بعد النبي بعد أبي بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. وبسنده عن سمرة جندب رضي الله عنه وارضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ونافع ورباح ويسر. هنا نهى، شوفوا، قال هنا لئن عشت لأنهين، لأن بعض العلماء قالوا ما نهى فيجوز التسمية بذلك، لكن هنا الحديث الثاني طبعا هذا على خلاف العلماء الملكية والملكية في هذا الباب، لأن هنا قال نهى رسول الله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء صلى الله عليه وسلم: أفلح وناجح ونافع ورباح ويسار. وأيضا بسنده عن الشعبي عن شاحيل عن مسروق أنه قال: لقيت عمر بن الخطاب، لقيت عمر بن الخطاب أبو عائشة، نعم، لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق ابن الأجدع. قال عمر: سمعت رسول الله يقول الأجدع شيطان. هو أمر أن يغير أسماءه وغير اسمه فسماه. هنا في التبويب قال: باب ما يكره من الأسماء، باب ما يكره من الأسماء، هذه فيها دلالة على كراهية التسمية بهذه الأسماء، مع أن هذه الأسماء أسماء خير، أسماء فيها تفاؤل. باب ما يكره من الأسماء، سواء كانت حسنة ففيها تزكية النفس، أو سواء كانت فيها شيء من السوء أو الانتقاص من الفضل. قال: باب ما يكره، ما قال يحرم، قال باب ما يكره من الأسماء. وهذه المسألة مسألة لها ما لها من الدواعي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن أسماء أو لا يأمر بأسماء إلا ما لها من الدواعي والحكم في هذا تكون بالغة. هنا قال: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. فهم منه بعض العلماء أنه لم ينهى عن هذه الأسماء، قال: لئن عشت لا أفعلن. وهذه فيها دلالة أنه يأمر أمته أن يفعلوا ذلك، أو ينهى أمته أن يسموا بهذا. قال: نعشت لأنهن أن نسمي رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسر. فالرباح من الربح ضد الخسارة، والنجاح والفلاح وظفر المطلوب، واليسار من اليسر ضد العسر. طيب، ونفيع من النفع، نعم. فهو قال: نعشت لأنهن عن هذه الأسماء. وهنا قد نهى فعلي أن يسمى أفلح ونافع ورباح وأيضا يسر. الكلام هنا من شقين، الشق الأول هو نهى أم لم ينهى، الشق الثاني لما نهى. نعم ينهى بعضها تعلق بقول لأن عشت لأن ينهى عن تسمية نافع ورباح وأيضا نجيح ويسار. العلماء هنا يقولون أنه ما نهى وصح أنه نهى وبالفعل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية هذه الأسماء الأربعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا رواية أخرى قال جابر بن سمرة قال نهى رسول الله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح أسر. العلماء قالوا إذن النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نهي للكراهة ليس للتحريم هذا نهي للكراهة وليس للتحريم والصارف لذلك أنه كان يعني قد وجد من يسمى بهذه الأسماء ولن نجد جزما في تغييرها. واختلف العلماء في العلة لما تكره هذه التسمية. قال بعض العلماء تكره في ذلك لأن فيها تزكية النفس تكره لأن فيها تزكية النفس كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم بريرة إلى زينب بنت جحش وأيضا بريرة التي كانت مولى لعائشة رضي الله عنها وارضاها رجعنا إلى ذلك وسائل تفصيله وبعيدا فيها تزكية النفس وقد قال الله جل في علاه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير هذه الأسماء لأنه يكره أن يقال أثم رباح لا أثم نجيح لا أثم نافع لا أنا أسمى يسار لا وهذه مدعاة إلى التشاؤم مدعاة أيضا يعني شيء تشنعه العقول ما أدري فهمتم أم لا. أول شيء يقول أسمى يسار لا تما ضد اليسر العسر فيتشاؤم السائل أسمى فلاح لا أسمى رباح لا أسمى ناجح لا وأيضا في مسلم ومؤمن وإسلام وإيمان يقال أسمى إيمان يقال لا يكره ذلك النفوس تمطعت لما تسمع هذا يعني لا رباح لا نجاح لا فلاح لا يسار لا إسلام لا إيمان فهذا جواب فيه ما فيه من شدة الكراهية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة ومنع من هذه التسمية فمنع من تسمية إسلام وإيمان ومنع من تسمية رباح ونافع أو نافع ونجيح ويسار كلها منع. طب ماذا يفعل من كانت له هذه التسمية؟ الأولى فيه أن يغير اسمه الأولى به أن يغير اسمه وليس هذا على التزكية فقط. هناك في عمر الخطاب رضي الله عنه كان الحديث هذا فيه ضعف يعني هذه الرواية فيها ضعف لكن المعنى صحيح. عمر الخطاب لما سمع مسروق قال أنت من أنت؟ قال أنا مسروق ابن الأجدع. قال الأجدع شيطان الأجدع شيطان يعني غير اسمك وقد ولا ينبغي التسمية به بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية بتغيير التسمية التي فيها ما فيها من الكراهية إلى أن تغيرها. غيرها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت اسمها لم أكن مهما عاصية فسماها جميلة. امرأة كانت اسمها عاصية ما في عصيان عاصية فحول اسمها وسماها جميلة. يعني جاء لعاصية وغيرها إلى جميلة. فهنا عمر الخطاب أيضا كأنه قال لمسروق غير اسم أبيك الأجدع شيطان فغيره. وعلى ذلك من عبد الغير لا يدرك فلا واجب تغييره. أختك اسمها إيمان تغير اسمها في الاسم نفسه تزكية وأيضا سيقال لها يقع فيها المكروه يقال إمام موجودة؟ لا لا إمام. وهذا تمتعد له النفس وتكرهه، فيكون هنا باب ما يكره من هذه الأسماء، أسماء إما أسماء قميعة وأسماء مدعاة للسخرية أو مدعاة للتنقيص والتحقير. فهذه الأسماء يعني تكره ويستحب تغييرها، وأسماء تمتلئ تزكية فأيضا تكره ويستحب تغييرها في هذا الباب لأمرين: الأمر الأول تزكية للنفس، والأمر الثاني كما قلت بأنه عندما يقول أسمه يقال لا، كأن هذا الفضل الذي فيه النفع أو اليسار أو الفلاح أو الرباح غير موجود، وهذه مدعاة للتشاؤم في النفس، مدعاة للنفس بالتشاؤم. نعم، الفوائد المستنبطة من الأدب عدم غير مراد، المفهوم غير مراد طالما المسألة على الوصف الكشف. والله الحمد لله انتهينا من دروس الليلة، باقي لنا الدرس، فلو في أسئلة الله إن شاء الله. شكر الله لك ونفع بك الأمة الإسلامية. هل كل اسم من أسماء الله يتضمن وصف ذات ووصف فعل أم ليس الجميع؟ الحق أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن وصف ذات ووصف فعل. إما أصالة وإما باللزوم، إما أصالة وإما باللزوم لا بتضمن. جزيت جزاء سكينة أحسن الله عليك وثبت الله الخير فيك ومعك وعليك. بركت يا دكتور نادى، أحسن الله عليك وشكر الله لك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. جزاك الله خير. إذا قلنا أن أبا بكر أفضل الصديقين هل يعني أنه أفضل من ابن مريم؟ لا لا، لأن الحديث نص جاءنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين، بعد الأنبياء والمرسلين. جزاكم الله خيرا مع محبة الرحمن. نعم، الأخت التي مات ابنها وهي ترضع أما غلبها النوم، فضيلتكم تركت مع عائلة الدية لم يعرف أحد بسبب موت ابنها غير زوجها، ويقول لها أنا مسامحك في حق نفسيتها زعلان جدا، فهل يجزي عنها أم عليها أن تخبر العائلة؟ لا بد الإخبار العائلة، لأن لهم الدية، لهم في الدية، لهم في الدية، أبوه له في الدية، إخواته له في الدية، مفهوم؟ عليكم السلام عليكم. حكم نظر المرأة للرجال في بعض الأحيان، وهذا يجب على زوجها أن يفعل، لها أن تنظر نظرا عاما. عائشة نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون بالحرب، لها أن تنظر نظرا عاما. لا يجوز بناء بيت على القبر، لا يجوز وسيلة لتعظيمه، ولا يستدل بفعل عائشة رضي الله عنها، هذا فعل خاص المقطوع. يعني ذلك كل اسماء تضمن وصف تعدي. نعم، قلت أصالة أو باللزوم، ليس بالتضمن يكون باللزوم. نعم، أجبتك يا ابن الإسلام. فضل أستاذ نعيم، هل تعصف الرسول صلى الله عليه وسلم برب سيدنا؟ نعم نعم، هو سيد الخلق أجمعين، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، يجوز وصف الله تعالى بسيدنا. جزاك الله خير. هل بهذا تكون الأسئلة قد انتهت؟ طيب، أشكر لكم فضلكم، أحسن الله إليكم، وأسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا، أجعل ذلك في موازين حسنات. شكر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل الوالدين خالصا ولا تجعل احدا فيها شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقي في البث ان شاء الله كتاب التنبيه وكتاب قواطع الادله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.